السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأشكر إخواني الذين يجتهدون معي لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله جميعا لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ السيد دراز: ما حكم صلاة القيام بعد صلاة الوتر؟ لا بأس إذا صليت الوتر أن تصلي ركعات، لكن لا توتر مرة ثانية. ويستحب لك إذا كنت تظن أنك ستقوم من آخر الليل أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل. للحديث: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وبالله التوفيق. ما أصح قراءات القرآن الكريم؟ لا نستطيع الجزم بأن قراءة ما هي الأصح. تقول بانة الخير: زوجي يعتبر محرم لأمي. نعم، محرم على التأبيد، لأن أمك تحرم عليه بمجرد العقد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أمهات نسائكم. أمهات نسائكم، فأم هو محرم لأمك على التأبيد. لعبة الدومينو أقل أحوالها الكراهة، لأنها زهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير، هو النرد، فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. المرتب موظف البريد حرام أم حلال؟ لا نستطيع أن نقول إنه حرام، أن البريد مهنة مطلوبة والداخل عليها وهو الإيداع في البريد بالفوائد الربوية أجبر عليه موظف البريد وليس هو أصل عمله. فإن تصدق بجزء من ماله فهو حسن ابتعادا عن أي شبهة. والله أعلم. هل يجوز توزيع العقيقة لحما أم يجب أن تكون مطبوخة؟ يجوز توزيعها لحما، بل إنه ينقل عن المالكية القول باستحباب ذلك، إذ هم لا يرون جمع الناس على العقيقة. ومن حجزهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه جمع الناس على العقيقة، إنما يرد عنه جمع الناس إلى الوليمة أو وليمة العرس. أما الشافعية فيرون أنها طعام، إن شئت دعوت الناس وإن شئت أرسلت إليهم في بيوتهم. يقول: يا أخي لا أعرف شحرور هذا الذي أزعجتني به، ما أعرفه ولا قرأت له كتابا، بارك الله فيك. ما حكم أخذ عربون من الزبون من أجل شراء بضاعة معينة له خصيصة؟ إذا كانت البضاعة نادرة الوجود ولا تشترى إلا من أجل الشخص فيجوز في هذه الحالة، أو إذا كانت ستصنع تلك البضاعة مخصوصة له فحينئذ لا بأس بقبض العربون والله أعلم. يعمل أخصائي في مستشفى هل لي أن أخذ من العلاج إلى منزلي إذا مرضت أو مرض أحد من أهلي وليس ذلك للاتجار به؟ لا يجوز لك ذلك، هذه سرقة. حكم الضمان الاجتماعي، الصورة التي تريدها، التأمينات ولا الضمان، ماذا تريد بالضمان؟ صلاة الفجر مع الأذان مباشرة إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت وصلي مع المؤذن، أما إذا كان يؤذن قبل الوقت فانتظر حتى يدخل الوقت. والله قال في كتابه الكريم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذه علامة دخول الفجر. أين يخرج المغترب زكاة ماله؟ هل في بلده الأصلي أم في محل إقامته؟ كل ذلك جائز بارك الله فيك. عند أحدهم شق لابنه بالمرحلة الثانوية ليتزوج بها، هل عليها زكاة مال؟ ليس عليها زكاة مال. لعبة الليدو أيضا كما تقدم إنها زهر، والنبي قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. شهادات الاستثمار العائد منها محرم. أشخاص مخصوصون بالمسجد أثناء الخطبة على تضبيط الصفوف ويكلمون من يشغل عن الخطبة الآخرين، لا يجوز ذلك، ولم يكن هذا موجود في زمن الرسول أن ناسا يسكتون الذين في المسجد. اللهم إلا إذا حدثت يعني ضوضاء خارج المسجد تكون اضطرار، يجوز لأحد أن يسكتهم إذا كانوا سيفسدون الصلاة. هل من الضروري أن أتبع أحد الأئمة الأربعة؟ لم يأمرنا الله بذلك ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. نسأل الله أن يكشف الضر عن إخواننا في إدلب، اللهم آمين اللهم آمين، وأن ينتقم من عدوه وعدوهم. ما حكم الزوج الذي طلق زوجته ويماطل ويهرب من دفع النفقة لأولاده؟ آثم، وكفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. صحة حديث لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا، لكع بن لكع، صحيح الإسناد. أختار قال بوجوبه يا حمزة، هل رأى الرسول ربه؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا، وهذا الذي يبدو أنه الحجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن ربه تبارك وتعالى حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقرأ لك أن تطلب الرقية لنفسك، أما أن تطلبها لغيرك فلا بأس، أما قراءتها لنفسك أما طلبها لنفسك وكره ذلك، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ما حكم من ينام على جنابة حتى يصبح؟ يكره له ذلك إلا إذا توضأ. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا توضأ. يعمل كمترجم وصاحب العمل يكذب على الزبائن أحيانا، ماذا علي أن أفعل؟ بين وجه الحق والصواب، وذكر صاحب العمل وإلا فاترك له العمل. حكم تربية الكلاب في المنزل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. أحبك الله يا رشيد، ثبتك عفوا. ما أفضل وقت لكل صلاة؟ هل هو أول كل وقت أم هناك تفصيل؟ بلا ريب أن هناك تفصيل، فمثلا الفجر يستحب التأكد من دخول وقتها، ثم تحديث أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، والعشاء استحب تأخيرها ما لم ينم الناس وما لم يشق على الناس، والظهر في اليوم الحر استحب تأخيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ما حكم تربية القطط؟ لا بأس بها ما لم تزعج. أما عن حديث نهى عن بيع السنور وهو القط فحديث معلول. حديث رأيت ربي في صورة شاب أمرض تالف الإسناد لا يصح. أسأل الله أن يرفع الكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هل صحح شيء في أن الجان تخاف من الذئاب؟ لا أعلم شيئا من ذلك على الإطلاق. أنا عايش في ألمانيا من شغل ما يحسن صلاة الظهر، لا هيك يجمع بين الظهر والعصر، يعني هل أنت تجمع بين الظهر والعصر صفة يومية أو ماذا؟ الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها إلا عند الضرورات القصوى تجمع فيها بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. نسأل الله أن يرحم المستضعفين في إدلب وفي غيرها يا رب. لا بأس أن تسمي المولود إسلام. حلف بالطلاق الثلاث لا أفعل شيء ومضطر، يكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين. هل تصح قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم تصح. قد قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ذات ليلة من النوم فقرأ 10 آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام وتوضأ. أخت طلب منها 4 أطباء إشهاد جنينها بسبب التشوهات، ينظر هل نفخت في الطفل الروح أم لم تنفخ، فإذا نفخت لا يجوز إنزال هذا الطفل، عفوا لا يجوز إنزال هذا الجنين إلا إذا كان هناك خطر محقق على الأم، والله أعلم. الزكاة بالتقسيط ممكنة في حالتين: الحالة الأولى إذا كانت مقدما، والحالة الثانية إذا لم يكن عندك السيولة الكافية للسداد، ويمكن إضافة حالة ثالثة وهي إذا لم يكن المصرف موجودا. ما حكم جمع الصلوات عند البرد القارس؟ جوز بعض العلماء وينقل هذا عن ابن عمر الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في البرد القارس، قاس البرد والريح على السفر وعلى المطر، والله أعلم. أو عفوا كان ابن عمر يقول أو يأمر المؤذن في الليلة الباردة أن يقول صلوا في رحالكم، أما الجمع فلا أعلم عليه دليلا. ما وقت قيام الليل؟ يبدأ من بعد صلاة العشاء. هل قراءة القرآن خطوط حكم الذين يستعينون بالجن لدعواهم علاج الناس؟ هؤلاء دجاجلة يا عبده، لأن الله قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى قال ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. ولأن النبي حارب ولم يستعن بجن، وحفر الخندق ولم يستعن بجن، وفقدت منه أشياء ولم يستعن بجن، وسعر ولم يستعن بجن، إنما استعان بالله. هل هناك وقت محدد لإخراج الزكوات؟ زكاة الفطر لها وقت محدد، ما زكاة المال فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول. كنتم حديث الرسول أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فلو لم يكن القسم واجبا لذهب إليه، كان يجيب على نفسه استحبابا. كذا قال بعض العلماء وهم الذين قالوا بسقوط العدل عن رسول الله في المبيت، قول الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. حديث اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك إلى آخره سند ضعيف، وسوغ بعض العلماء العمل به لكونه في فضائل الأعمال. طلق زوجته عند القاضي لكن لم أتلفظ بأنها طالق، إذا وقعت التوقيع يقوم مقام التلفظ. حكم بيع مواد ديكورية لمحلات تبيع الدخان، أظنك تأثم فلا تتعاون على الإثم والعدوان. يقول زكاة الزيتون، والدي لا يدفع زكاة الزيتون، هل هو آثم؟ ظني هكذا أنه آثم، لأن الله قال في كتابه الكريم والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر وآتى حقه يوم حصاده. هل يجوز أن أصلي استخارة الزواج لشخص؟ لم يرد أن أحدا يصلي استخارة عن أحد، إنه مريض مرض، مريض سكر وضغط ونقرس، وحان أصلي في البيت. إذا عجزت عن الذهاب للمسجد صلي في البيت، ولا فقد كان أحدهم يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. حكم قص اللحية بسبب العمل في مؤسسة عسكرية ضرورة، ولكن إذا أمروك بقتل مسلم بغير حق لا تقتله. بارك الله فيك. إذا رضع طفل من امرأة أخرى فليصبح جميع أبناء هذه المرأة إخوته برضاعة؟ نعم، كل من رضع من هذا الثدي سواء من 20 سنة أو الآن أصبح إخوة من الرضاعة. بيع الدخان حرام ولا يجوز لأنه مضر. وجزاك الله خيرا يا رمضان. هل يجوز القنوت في الصلاة السرية والرباعية؟ لا مانع إذا نزلت بالمسلمين نوازل. فافطر شهر رمضان، افطرت شهر رمضان وهي نفساء، ومضى على ذلك 6 سنوات. أعيديها، أعيدي الصيام. ما حكم صلاة الفجر بالبيت حال وجود البرد؟ إذا كان البرد شديدا وتخشى من المرض ضرورة. قال تعالى في كتابه الكريم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الدخان لا ينقض الوضوء. زوج يقاطع زوجته أشهر طويلة كل فترة دون أسباب وجيهة، دون أسباب وجيهة، هو ظالم. أفضل الصدقات للحي والميت. ليس هناك قاعدة في ذلك، على حسب قدرتك وعلى حسب المكان الذي تعيش فيه نحدد أفضل الصدقات أو أقربها إلى أن تكون الأفضل، والله أعلم. مطلوب منه تصوير صور فوتوغرافية لأشياء جماد في عملي وأرسلها للمديرين، لأشياء جمادات لا بأس إذا كان جمادات. حكم التورق، ما الصورة التي تريدها يا عمرو؟ إذا كنت تقول التورق تشتري سلعة بالأجل من شخص وتبيعها لشخص آخر نقدا لا بأس، والله أعلم. حكم طواف الوداع للمعتمر، حكم طواف الوداع للمعتمر. طواف الوداع للمعتمر ليس بواجب، وليس العمرة طواف وداع. هل عندك من الأدوات ما تقاتل بها الصين؟ ليس عندك من الأدوات ما تقاتل بها الصين الآن، بارك الله فيك. زوجها سحر أو زوجته سحرت، مسحور قال لي أنت طالق، هل أنا طالق؟ الزوج المسحور كيف علمت أنه مسحور؟ هو يتحدث عن نفسه، وإلا لضاعت الأحكام، كل زوج يطلق يقول أنا كنت مسحورا. هل الزكاة تجوز على الأبناء؟ على قول لبعض العلماء إذا بلغ الأبناء وتزوجوا ولهم أسر مستقلة وهم فقراء. حكم تربية الكلاب بالمنزل، أجبنا على هذا أنه ينقص من أجلك كل يوم قيراط إلا إذا كان الكلب كلب حرث أو صيد أو ماشية. مصعب، حكم تحديد سن الزواج لبنات المسلمين، كل ذلك باطل. ليس عندنا أي نص من الكتاب والسنة يمنع البنت من الزواج إذا كانت تطيقه وتحتمله وتريده. موجود عبد الرحمن الحمد لله. هل يوجد بنوك تعطي قرض حسن؟ لا أعلم شيئا من البنوك تعطي قرض حسن. لماذا لا تقول المقاطعات للمنتجات سلاح لمحاربة الصين؟ قد يكون نافعا في بعض المواطن وضرا في مواطن آخر. يعني أصل البيع والشراء مع الكفار جائز، لكن المقاطعات تتقاطعي مثلا في لعبة أطفال، والدول تشتري منها طائرات ودبابات بآلاف الأضعاف التي تتكلمين فيها. هل الحلي فيه زكاة؟ أختار الرأي القائل بهذا أنه لا نعلم دليلا على إسقاط الزكاة عن الحلي إذا كان ذهبا أو فضة، أما سعر الحلي ليس عليه زكاة. يعني سعر الحلي، حلي مثلا من الألماس ولو بالملايين ليس عليه زكاة، أما الذهب والفضة فالنصوص الواردة تفيد أن الذهب والفضة عليهما زكاة. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولم يثبت عن رسول الله أي حديث في إسقاط الزكاة عن الذهب أو الفضة. وحديث ليس في الحلي زكاة حديث باطل. يقول بشتغل بالليل ودوام طويل، وأيضا هل يجوز لي أن أجمع بين الظهر والعصر؟ ولا أستطيع الاستيقاظ في الظهر بسبب دوامي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن تحرى أن تصلي الصلاة في وقتها. متى تنتهي مدة قراءة أذكار الصباح؟ متى تنتهي مدة قراءة أذكار الصباح؟ طرد النائب عند طلوع الشمس، لكن لا مانع إذا فاتتك أن تقولها. هل يجوز الذكر على شكل أنشودة؟ حسب هذه الأنشودة كيف هي. متى تحرر القص؟ إذا أراد الله لها ذلك. الأفضل الصدقة سقيا الماء، ليس كذلك على الإطلاق حسب الأحوال. رجل يريد الزواج من ثانية بموافقة زوجته لأنها لا تحب لا تحب حقوقه الزوجية في المعارضة، وفقير، فهل يجوز زواج من مطلقة وأرملة بدون علم زوجته؟ هذا رجل غشاش، أخبر زوجتك إذا أنت تزوجت. ما حكم الزواج من نصرانية في بلد تكبرت فيه المسلمات على من لم يوافق في إيجاد شغل؟ زواج النصرانية العفيفة جائز. حكم بيع الكلاب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقد استثنى بعض العلماء من هذا كلب الصيد أو الماشية أو الحراسة، وقالوا لأن النبي رخص في اقتنائها، فما دام رخص في اقتنائها جاز بيعها عندهم. التعامل البنكي بدون فوائد يجوز أو لا يجوز؟ يجوز إذا دعت إليه حاجة أو ضرورة. كيف يصبح الشخص وليا من أولياء الله؟ هذا بقيدين. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. يا فصيح، ربي وربك الله، أنت لست أنت الذي تحكم بالنار على أحد؟ يا فصيح، لست أنت رب العالمين؟ الحمد لله أنك لست برب العالمين، ولا نحسبك من الصالحين، فجزاك الله شرا. طلب القاضي تطليق امرأته 3 مرات متفرقات، تحصل تطليق متفرقات 3 تطليقات. ما حكم العمرة بفلوس قرض؟ قرض ربوي إذا كان القرض ربوي فالربا كبيرة من الكبائر. ما حكم ربط المبايض تقرأ إلا لعلة؟ التقي العامل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتقي ما نهى الله عنه من الشرك والكبائر وغير ذلك. هل يجوز التحدث إلى شخص يصلي لإخباره بشيء إذا كان شيئا مهما ولا يمكن إخباره به إلا هذا الوقت لأنك ستسافر مثلا؟ والأولى ألا تفعل حتى لا ينشغل عن الصلاة للحديث إن في الصلاة لشغلة. إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه له إسناد يحسن به. هل يجوز للمرأة ركوب الدراجة؟ ينظر إلى مكان ركوبها للدراجة. صحة حديث في معناه من أقرب شخصا ولم يسدد في الميعاد وأمله فله ضعف الأجر. حسنه بعض العلماء وله سند يحسن به. التصديق بالبروج من الكهانة، والنبي قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما. هل يمكنني أخذ قرض من البنك الربوي؟ هل من أنني أسكن في دولة أوروبية لا يجوز لك أن تقترض بالربا؟ الفائدة في البريد حرام. زوج قال لو حصل كذا تبقى محرمة علي، وحصل كفارة يمين. صحة حديث إني والجن والإنس في نبأ عظيم لا يصح. والآن داخل على سكة سفر وعايز أعرف إن كان خير ولا شر. أعرف إزاي وأنا صليت صلاة استخارة؟ امضي في طريقك ما دمت صليت الاستخارة مع الدعاء واستشارة أهل الفهم في موضوعك. كيف ندعو للميت المجنون في الصلاة كما تدعو لسائر الناس؟ وحفظك الله، بارك الله فيك يا ثائر. هناك ثائر الجابر وثائر الدراجي. ثائر الدراجي نحسبه على شر، وسائر الجابر يبدو أنه على خير، ولا زكى الله أحدا. قلت من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا تقصد لفظة فصدقه؟ أشكرك. في بعض الروايات لكنها مرجوحة، بارك الله فيك، وقد صار بعض العلماء إليها وإن كانت مرجوحة. يعني قد يأتي الشخص العراف للقبض عليه مثلا فلا يدخل في الباب. حديث لا ينظر الله إلى امرأة إلا تشكر لزوجها وإلا تستغني عنه ضعيف. حياك الله يا البلجيكي، حبك الله يا إبراهيم. هل أفضل المسافر وقت الجمعة؟ التوقف لصلاة الجمعة أم صلاتها ظهرا؟ إذا كان بالإمكان أن يتوقف بلا ضرر فالأفضل له ذلك، يشهد الخير ودعوة المسلمين من غير إيجاب، لأن الجمعة لا تجب على المسافر. ما الحكم إذا كان يوجد شك في وقوع الطلاق؟ الأصل يا صبرينا، الأصل بقاء عقدة الزوجية، لا نصير إلى الطلاق إلا بيقين. كيف تصلي المرأة الجمعة في البيت؟ لا تصليها في البيت، إنما تصليها ظهرا. حكم البسملة في بداية كل سورة أثناء الصلاة تلك مسألة اختلف فيها العلماء، فبأي رأيين أخذت لا جناح عليك. هل الشيعة فرقة من الفرق من أضل الفرق؟ زوجته خلعت النقاب بعد 16 سنة لضعف بصرها، وعملت تصحيح بالليزر والأطباء أمروها بخلعه ولكنني غضبان. يعني زوجتك على عجوز وفتاة صغيرة، والحق لأنها متضررة أو ليست متضررة. وأختار القول بوجوب تغطية الوجه إلا عند الاضطرار. يسأل عن معنى قول وتعالى جدك. قالت الجن عن ربها سبحانه أنه تعالى جد ربنا، عن تعالت منزلة ربنا، وتعالى قدر ربنا عن أن يتخذ ولد. كما أقول لك في الدنيا منزلتك لا تسمح بهذا، كيف تكلم ولدا صغيرا؟ قدرك لا يسمح بأن تكلم مثل هذا. أنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. من تصبح بسبع تمرات من عجوة العالية لم يصبه سم ولا سحر. وردت رواية مقيدة يا عبد الآخر، مقيدة بعجوة العالية، وردت رواية مطلقة، والظاهر أن الروايتين صحيحتان، والله أعلم. هل يدخل تغطية العينين في النقاب؟ لإبراز العين، عفوا، إبراز العين ليس بإثم، اللهم إلا إذا كانت فتنة. لا نمنع الأسئلة المتعلقة بالجهاد أبدا، بس الإشكالية في فهمك للجهاد. أنصحك أن تراجع كلاما لنا في الجهاد في هذا الصدد، كلاما موسعا في بيان أحكام الجهاد، صور الجهاد، متى نجاهد، آليات الجهاد. أما أن تقول كما يقول بعض أنا راح أقاتل الصين الشعبية بمفردي، كلام لا تصور، بل الأدلة لا تساعدك على ذلك. تبديل العمر المصري بالدولار بغرض التربح إذا كانت يدا بيد يجوز. ما سن المرأة المسموح لها بخلع النقاب؟ ما سن المرأة المسموح لها بخلع النقاب؟ سن المرأة المسموح لها بخلع النقاب. ما القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ الكتاب موجود يا محمد، أرسل لأي شخص نعطي نسخة هدية. هل يتصور أن بنات المسلمين تهان وتغتصب لو لنا أي سبيل؟ والله ما تركنا يا مجاهد، والله لو قيل لنا إذا بذلتم أنفسكم وقتلتم أنقذتم إخوانكم في إدلب، والله ما ترددنا لحظة. فظن بإخوانك الخير. متى نعرف الفجر الحقيقي؟ في مكان طلوع الشمس يكون هناك بياض مستعرض في اتجاه طلوع الشمس، يعلوه سواد أو ظلمة مستعرضة. إذا تبين هذا من هذا، ظهر هذا من ذاك، فقد دخل وقت الفجر. وأن يستعففن خير النهار. شكرا يا مجاهد. وهذا قالت حفصة بن سيرين لما قال لها أظن جرير بن حازم، يقول لها يا أم ورآها منتقبة، ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت أكمل يا بني. قال وإن يستعففن خير لهن. قالت يا بني هو إثبات النقاب. هل على رأس المال المضارب به في شركات المضاربة زكاة؟ نعم عليه زكاة. صحة حديث أفضل جاد كلمة حقا عند سلطان جاري يحسن بطرقه قابل للتحسين بطرقه. ما سؤالك يا أبو سليمان؟ حديث البيت الذي ليس فيه تمر جيان أنه معلول، أمي لا تقرأ ولا تكتب، ما حكم إذا أديتها ختم القرآن؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا أحمد صدر الكتاب من مدة، النسخ موجودة والحمد لله، بس كيف أوصلها لكم؟ هي طبع مكتبة مكة في طنطا. حكم الشراء مبين بالتقسيط مع وجود فايدة، إذا كنت أنت تملك تشتري ممن يملكه لا بأس. ما عندنا كتب لتفسير القرآن يا حسن؟ عدة كتب الحمد لله. هل يجوز سلام الرجال باليد على القائد من النساء؟ لم يرد. قالت عائشة والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. قال النبي إني لا أصافح النساء. بارك الله فيك يا بيباك. كيف أعوض الأيام التي أفطرتها في الصغر؟ التي أفطرتها بعد البلوغ هي التي تعاد، أما قبل البلوغ لا تعاد. ما حكم المرأة التي تكذب على زوجها بحسن نية؟ لا، أما الكذب لا يجوز، لكن الكذب من الإصلاح هو الذي استثني. لا أعرف مكتبات في سوريا الناشرون هم الذين يتولون ذلك بعد الله. في أي كتاب من كتبكم تكلمتم على الجهاد؟ في كتاب اسمه مفاتيح الفقه في الدين. بارك الله فيك. لا يجوز شراء الذهب بالقسط، لأن النبي نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء. الدعاء على ختم القرآن هل ورد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد من فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعوا. حكم المسح على الخمار في الوضوء لا يجوز عند الجمهور إلا إذا مسحت جزءا من مقدم الرأس وأتممت على الخمار. حكم السلام على امرأة 70 سنة ليست من المحارم؟ إلقاء السلام يختلف عن المصافحة. السلام عليكم تجوز. يقول عمر دلاف، ما الأسئلة الجوهرية من وجهة نظرك وما الأسئلة التافهة؟ يعني أنت تظن أنت الجوهري وأسئلتك جوهرية وإخوانك أسئلتهم تافهة؟ ألا ترى أن في هذا انتقاص لإخوانك المسلمين وفي تعظيم لشأنك لشأن نفسك؟ أنت ترى أن أسئلتك هي الجوهرية وأسئلة الناس هي التافهة، ومن ثم تعظم نفسك وتحتقر الناس؟ كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قد حلت علينا السكينة أنا وزوجي، اللهم أتمم عليكم. حكم نزول المني بعد الوضوء للمرأة؟ بعد الوضوء، بعد الغسل، تقصد بعد الغسل تعيد الوضوء. هل يجوز أكل لحم سمك القرش؟ تنازعته أو تنازعه دليلا. دليل المبيح هو قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أما دليل المنع أن النبي حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والظاهر الإباحة لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. هل مضاجعة الزوجة في العدة يكفي لإرجاعها؟ قال بعض أهل العلم إرجاع الزوجة بأحد أمرين، باللفظ أو بالفعل بالجماع. الله يجمعنا وياكم في الفردوس. هذه الأسئلة. لو علمنا معنى السباع أعتقد يذهب الإشكال. ناء عن كل ناب من السباع. السباع الأسد سبع، النمر سبع، القط سبع، القط سبع، غير مأكول اللحم. الكلب سبع أيضا، كل ما له ناب من السباع من الأشياء التي لا تؤكل. حديث لا يزهر بعضكم على بعض بالقرآن ثابت، بالقراءة، بالقراءة ثابت. العمر الذي يجب معه الصيام البلوغ. لا نصحك أحمد بن أشرف بالتخصص في قسم النساء والتوليد. هل تدخل الأسماك في السباع؟ لا تدخل الأسماك في السباع. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم خاص برسول الله، لأن الوقع في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم. هي بليغة ولكن حست بالجوع وأكلت وهي لا تعرف أنها ارتكبت إثم. ماذا يجب عليها؟ أن تستغفر الله وتعود الأيام التي أفطرتها. هل تجوز لي مصادقة زميل نصراني؟ لا توسع العلاقات معه أخشى أن يؤثر عليك في دينك. وإن كان التعاون معه جائز بلا ريب بالحسنى. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تعالى لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الله يحب المقسطين. وعليك أن تصادق الأصدقاء الطيبين أفضل لك. إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل مسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ما قصدت بالأسئلة الجارية التي تقترن بكلام الله تعالى مثلا ما فمن لم يحكم بما أنزل الله فليك هم الكافرون. هناك تفصيل في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فليك هم الكافرون. فإذا كان الحاكم بغير ما أنزل الله يستحل ذلك ويعتقد أنه أفضل من حكم الله يكفر ويخرج من دين الإسلام. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لدنيا يريد إصابتها أو لملك يريده مع عدم جحوده لحكم الله المنزل فهذا كفر دون كفر. وبهذا جاءت أقوال أكثر السلف الصالح على هذا التفصيل والله أعلم. ومنهم من لا يفصل إجمالا ويقول كفر دون كفر. وتقول مدرسة ابن عباس ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والله أعلم. أنت تعرف أن الكفر مراتب، ولذلك باب البخاري باب كفر دون كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قلنا بما يا رسول الله؟ قال يكفرن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. وأيضا في هذا الصدد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ليس الكفر المراد هنا الكفر المخرج عن الملة، لأن الله قال من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. حكما تمنع أب رؤية ابنه إذا لم يكن هناك سبب فالأرحام تقطع، الأرحام تقطع، وقد قال تعالى فلا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حديث لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إلى آخر حديث ثابت صحيح. حكم الأشاعرة، الأشاعرة ضللة مبتدعون ليسوا بكفار ولكن أهل بدع. لم تجد التهنئة بالأعوام بارك الله فيك. هل يجوز وما يجوز على الأرض؟ نعم على الأرض بلا ريب. أين هم؟ الله أعلم بمكانهم. فضل العيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا. إذا كنت تستطيع إقامة دينك هناك وتصبر على المعيشة في المدينة، فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كنت له شفيعا. حكم التشهد الخطأ في الركعة الثالثة أو الأولى، خلاص صلح واسجد للسهو. هل يجوز شراء أرز فقط لإطعام المساكين في كفارة الحلف؟ إذا كنت يا عمر بن خالد تأكل أرزا فقط، فكان طعامك المتوسط أنك تأكل أرزا فقط، أخرج أرزا فقط، لكن أنت لا تأكل أرزا فقط. حكم عدم طاعة الزوجة للزوج، إذا عصته في المعروف تأثم. حكم حلق اللحية والتخلف عن الجمعة بعذر العمل، أي عمل هذا حتى نستطيع أن نفتي فيه؟ فإذا كنت رجل أمن المحلات ستسرق، تختلف عن العمل الآخر الذي يمكن تركه. تخلف عن الجمعة لغير عذر كبيرة من الكبائر. ما حكم ما صحته حديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة؟ صحيح مسلم. هل الرسول كان يأكل الأرانب؟ الأرانب حلال. أما الأحاديث في أن النبي أكلها لا يحضرني منها شيء الآن، بعضها موجود على النت يا محمد. هل يجوز أن أضع الماسك الطبي بدل النقاب وأنا محرمة للعمرة؟ الماسك الطبي يعني ما معنى الماسك الطبي؟ يعني الفم يعني ولا مش فاهم؟ الكمامة، ويجوز لك استعمالها. هل يوجد كتاب فقه أهل الحديث يتناول أقوالهم؟ لا أعلم كتابا مستقلا بذلك، لكن يلزمك أن تحدد من هم أهل الحديث الذين تعنيهم. فالبخاري من أهل الحديث مثلا، والفقه البخاري كما يقولون في تراجمه، يعني في العناوين التي يترجم بها في صحيح. مثلا يقول مثلا باب التيمم ضربة واحدة، فيكون كلام هذا يفيد أن البخاري يرى أن التيمم ضربة واحدة. ما رأيت كتابا يجمع فقه المحدثين، لكن حد تعيين المحدثين في إشكال، لأن أحمد بن حنبل محدث وفقيه، مالك محدث وفقيه، الشافعي محدث وفقيه وإن كان يميل إلى الفقه. الابن مات قبل الولد، أبناء الابن محجوبون عن الإرث إذا كان لهم أعمام. أفضل كتاب أفضل كتاب يهمك في مرحلة الشباب كتاب الله. لو حصل تبقى محرمة علي وحصل تكفر كفارة يمين يكفر كفارة يمين بحكم ظروف العمل. أصلي 4 جمعات في المسجد وأصلي 1 ظهرا في العمل. يعني ما طبيعة العمل حارس أو ماذا؟ لأن الأصل أننا نحضر في العمل نحضر للجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فأسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ما حكم بيع الورد والأزهار الصناعية وما حكم صنعها؟ لا بأس بذلك. هل يجوز للمسلمين أنهم بالعيش بداخل حدود رسمها لهم البريطانيون وأخواتهم يغتصبن من غير المسلمين في أراضي مجاورة؟ تماما لتلك الحدود. لو تخاطب دول بهذا الكلام يا عمر، الدول تمنع نفسها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما نحن لا نتدين بهذه الحدود الجغرافية التي وضعها الكفر. إنما المؤمنون أخوة، فالمسلم المصري أخوة للمسلم السوري. وغاية ما فيها أن الله قال أجعل لكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. أما الأخوة الإيمانية على عهد الرسول لم يفرق بين سلمان الفارسي أو صهيب الرومي أو بلال الحبشي أو الأنصار أو المهاجرين، كل هؤلاء يشملهم اسم الإسلام. الأب لا البعد عن الأقارب الذين يستحلون المعاصي، هذا قطع رحم. حافظ على الوصل مع النصح والتذكير المعاونة على البر والتقوى. هل تجوز الإجازة في قراءة القرآن ولكن عن حاضر؟ الوصية الواجبة ليس عليها مستند، يعني ليس على الإجابة مستند. ما نحن لازلنا نعلن الجهاد، بارك الله فيكم. الجهاد له فقه عظيم يا جماعة، الجهاد له فقه لا يقل عن فقه الصلاة وفقه الصيام، بارك الله فيك. هل يقع طلاق الحائض؟ نعم يقع طلاق الحائض وإن خالف فعله السنة، لكن طلاقه واقع. هل يوصف الترمذي بالتساهل؟ كان وصفه عدد من الأولين. تواصل معي عبد الله بن محمد في الهاتف برسالة على الهاتف. هل يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار؟ لا يجوز إلا عند الضرورة، الأصل عدم الجواز. بما أن الأسماك لا تدخل في السباع والقرش من الأسماك فأدلة القليلة بأكل ياكم، ما قلنا لا يا نزيه. ما حكم المرأة التي تخرج ضد علم زوجها تأثم؟ هل يجوز الترحم على الظالم إذا كان هذا يوهم تصحيح فعله الذي فعله من الظلم؟ لا يجوز أن تقول ذلك أمام الناس. أما ما دام الشخص قد مات على الإسلام فيجوز الاستغفار له. ما حكم من عمل بمحل تجاري بهذا القدر اجتزئ سئلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في طاعة الله دمتم في حفظ الله ما دمتم مطيعين لله سبحانه وتعالى. اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم. وقد قال ربكم سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فقال: يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، فاجتهدوا في نصرة دينكم بارك الله فيكم، واجتهدوا في الدعوة إلى الله. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فاحفظوا حدود الله، واكثروا من ذكر الله، واجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولن يتركم الله أعمالكم. أكثروا من الدعاء لإخوانكم المستضعفين في الأرض، أكثروا من الدعاء لهم، وأكثروا من الدعاء على الظالمين، واقنتوا في صلواتكم كي يسلم الله بلادكم وبلاد المسلمين، وكي ينجي المستضعفين، اللهم آمين. احذروا على أنفسكم من الكفرة الشيوعيين والملاحدة، احذروا على أنفسكم من الشيعة البعداء البغضاء، احذروا على أنفسكم من كل شخص ليس على دين الإسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا. وفي الختام أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يرفع راية المسلمين عالية فوق كل الرايات، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أحمد الله وأشكره، ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. ولنا لقاء بين يدي الله مع هؤلاء البذاء الذين يبذون في أسئلتهم، والذين يظلمون ظلما واضحا بينا في أسئلتهم، والذين ساء خلقهم وقل أدبهم. فلنا موعد معهم بين يدي الله. ولا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى سيقضي بين العباد، إن ربك يقضي بينهم بحكمه، وهو السميع العليم. فانتبهوا وانتظروا حكما في الآخرة. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، إن ربك يقضي بينهم بحكمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.